خد الحياة اللي عشان ودبت في هواء اللي جنيته لما هويته دمع وحيرة اللي عشان وبعت الحياة اللي عشان ودبت في هواء اللي جنيته لما هويته دمع وحيرة يعني غياب بغياب اللي عشانه يا ما قلبي ده.